عليه ذلك الوقت، ثم يقول يا رب أمتي أمتي أيضا، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة في رواية أخرى أو على التشكيل آخر ذرة أو ذرة أو خردلة من إيمان. المهم أنها شيء بعد الشعيرة، إن قلنا ذرة أو ذرة أو خردلة متقارب. فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد. طيب أخرجهم يكتفي بذلك صلى الله عليه وسلم، ما يزال يأمل من ربه عز وجل الخير ويأمل ويرجو منه الكرم، وهو أعلم وأعرف الناس بربه عز وجل وبكرمه وبسعة رحمته سبحانه وتعالى. فيعود للمرة الثالثة فيقول فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي اللهم صل وسلم عليه. فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح أدنى مثقال حبة من خردل، يعني حبة الخردل تعلمون تناهيها بالصغر، أدنى مثقال حبة يعني هؤلاء الدرجة الثالثة. فأنطلق فأفعل، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد فعل ذلك كم مرة؟ ثلاث مرات. فهنا توقف أنس في حديثه لمعبد وزملائه، توقف أنس ها هنا قال فلما خرجنا، قال معبد فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة. متوار، لماذا اختفى الحسن وتوارى؟ الفتنة التي كانت في أيام الحجاج، وكان يقبض على العلماء ويعذبهم ويقتلهم كما قتل سعيد بن جبير وغيره، فالحسن كان متواري كان مختفي. فقال لو مررنا عليه، كأن في قلب ثابت شيئا لم يفصح عنه أمام إخوانه، ما أحب ثابت أن يقول لهم لعل الحديث ناقص والحسن يمكن عنده زيادة، لكن قال نمر لعلنا نمر عليه. انظروا الأدب في طلب العلم والحرص، يجمعون رضي الله تعالى عنهم السلف الصالح ليسوا مثلنا، يجمعون بين الحرص على طلب العلم وبين الأدب في ذلك. نحن إن وجد الحرص لا وجد مع الأسف عند بعضنا الأدب، حتى أنه يأتينا العالم من العلماء من بلد بعيد فنتحلق عليه ونتكدس في طريقه ونشغله ونرهقه، وهو موضوع ممكن أن واحد منا يسأل عنه أو يعني في وقت آخر، أو يكون قد سأل غيره كما تسأله تسمعه أو تسأله ما عن أي شيء ثالث الشيخ، فنرهق العلماء ولا نحسن التأدب معهم. وأنتم تعلمون أن ذلك يقع يا إخوان، ينبغي أن ننبه إخواننا إلى ذلك وفقكم الله. فهذا الأدب. فقال فحدثناه، يقول لو مررنا على الحسن تحدثنا بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. يقولون جئناك من عند أخيك أنس فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، يعني يا أبا سعيد الحسن، يا أبا سعيد قد سمعنا حديثا عجيبا، بشرى عظيمة وعلم لا يمكن أن يدرك إلا عن طريق هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى منارات للحق والخير. فنبشرك بهذا ونقول لك هذا العلم العظيم الذي استفدناه اليوم من عند أخيك أنس، ولكن الله أعلم كما يبدو أن ثابت يعلم ماذا سيحدث به الحسن كما يبدو. قال هيه يعني إيش؟ هاتي قولوا أعطوني. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، إلى الثلاث الشفاعات التي انتهى إليها الحديث كما رأيتم. فقال هيه يعني وماذا بعد ذلك؟ زيدوا. فقالوا إيه؟ فقلنا لم يزد لنا على هذا، ما حدثنا بالحسن وإلى خلق السلف الصالح. فقال لقد حدثني وهو جميع، أي وهو شاب وهو ما يزال نشيطا يعني فيه نشاط وقوة، وهو جميع منذ 20 سنة. ثم قال فلا أدري أنفي أم كره أن تتكلوا. انظروا الأدب، ما قال كبر غلط ما عاد يحفظ كما يقول بعضنا اليوم، لا، قال فلا أدري أنفي، وهذا واقع ويمكن أن يقع من البشر حتى من الصحابة الكرام، حتى كل إنسان يمكن أن ينسى. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وقع منه السهو، وقع منه الصيام كما سهى في صلاته، بشر. قال فلا أدري أنفي أن كره أن تتكلوا، لأن الرابع هذا عجيب أعظم مما تعجبتم منه أنتم. أنتم تعجبتم من هذه الثلاثة وقلتم هذا فضل وهذا كرم، في شيء أعجب من ذلك. فقال فقلنا يا أبا سعيد تحدثنا. هؤلاء الإخوة الكرام هؤلاء ذهبوا إلى أنس بشوق وبشغف ليعلمهم ذلك، وما أن وجدوا الحسن يقول عندي شيء أفضل وعندي شيء أعظم وسمعت منه من أول إلا، وبسرعة وبعجلة قالوا فحدثنا. فقال رضي الله تعالى فضحك الحسن من هذه العجلة وهذه السرعة والطلب، وقال خلق الإنسان عجولا. خلق الإنسان عجولا، هذا حال الإنسان، نعم خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا. قال ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، لولا أنني سأحدثكم ما قلت لكم أن هناك تكملة أو هناك بقية، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، لكن أنتم استعجلتم، هات بسرعة أعطنا. فقال حدثني كما حدثكم به، يعني الثلاث الشفاعات الأولى هذا الذي يقول القدر الذي رويتموه نقلتموه عنه حدثني إياه كما نقلتم. طيب وبعدين؟ قال ثم أعود الرابعة، ثم أعود الرابعة أي المرة الرابعة يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. انظروا يا إخوان عظمة التوحيد وأهمية التوحيد وفضل التوحيد، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيأذن له الله سبحانه وتعالى فيخرج جميع الموحدين الذين شهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى يأذن ويشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يخرجهم فيخرجهم، فلا يبقى بعد ذلك إلا من حدثه القرآن، كما في الرواية الأخرى الصحيحة لا يبقى إلا من حدثه القرآن. من الذين حدثهم القرآن؟ المشركون عافانا الله وإياكم من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هذا هو المانع الذي يمنع الإنسان من الخروج من النار، وكل ما حكم الله سبحانه وتعالى عليه بأنه كفر أو شرك، مثل ما تقدم بيانه من أن تارك الصلاة أيضا تاركها عن علم، لذلك من ترك الصلاة فهو كافر الترك المطلق، وهذا ليس بأهل لشفاعته صلى الله عليه وسلم، وهو مع الخالدين المخلدين في النار نعوذ بالله. المنافقون النفاق الأكبر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء محرومون ومحجوبون عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له في الدنيا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فما بالك يوم القيامة. فهؤلاء الذين ارتكبوا الكفر الأكبر بالنفاق الأكبر بترك الصلاة بأي عمل مكفر كالاستهزاء بالدين عافانا الله وإياكم، هذا مكفر يخرج صاحبه من الملة، مثل اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر نواقض الإسلام المعروفة والتي أصولها عشرة وهي كثيرة أكثر من ذلك، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 400 ناقب، عافانا الله وإياكم منها جميعا. ولهذا يا إخوان، أول وأعظم ما يجب أن ندعو إليه الناس هو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا أساس النجاة في الدنيا والآخرة، وما بعد ذلك فهو تبع له وفرع وشعب من شعبه. بعد كده نقول وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون. هذه الشفاعة إخراج العصاة من النار وانتهاء بالموحدين، أو قل ابتداء بمن كان في قلبه مثقال شعيرة وانتهاء بمن كان في قلبه أدنى مثقال خردلة. هذه الشفاعة هل هي خاصة؟ حكمها هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، هذه الشفاعة عامة، فليس صلى الله عليه وسلم وحده الذي يفعل ذلك، بل الملائكة والمؤمنون أيضا الصالحون. فالدليل على ذلك ما هو؟ ذكر حديثين. الحديث الأول قال روى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. استدل به، وهذا الحديث ضعيف بل في سنده وضاع، فهو مما لا يحتج به. هذا الحديث لا يحتج به بهذا اللفظ، بلفظه هذا، وإلا فالمعنى المعنى حق. ولذلك كان ينبغي للشارح رحمه الله أن يقدم الصحيح حتى على الأقل إن كان يستدل بهذا الحديث على ما فيه، لكن هو ذكر بعده حديثا صحيحا متفقا على صحته، فهذا الحديث يحدث. نعم، الحديث الثاني يقول أخوكم أخرجه مسلم، أنا سأبين إن شاء الله أنه متفق عليه. فالحديث الذي بعده الحديث الصحيح قال: وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى شفعت الملائكة. هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. شفعت الملائكة وشفع النبيون، هذا آخر شيء في حديث الجهنمين، آخر شيء بعد أن يشفع من يشفع ويعذب فيها من شاء الله أن يعذب الآماد والأحقاد، آخر شيء يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذه رواية مسلم. ورواية البخاري يقول فيشفع النبيون، رواية البخاري التي تدل على نفس المعنى، فيقول فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد. فإذا هذا متفق عليه، فلا نحتاج إلى ما رواه أبو يعلى ولا غيره مما لم يصح. فإذا يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، ثم بعد ذلك يترحم الله سبحانه وتعالى، أو كما قال في المسلم قال يتحنن الله تبارك وتعالى على من يشاء، فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. هنا وقبل أن ننتقل إلى أقسام الناس في الشفاعة كما ذكر الشارح، ينبغي لنا بعد أن ذكرنا الأنواع، أنواع الشفاعة، ينبغي لنا أن نتحدث عن أسباب الشفاعة والأعمال التي إذا فعلناها نكون من أهل الشفاعة، جعلنا الله وإياكم منها، ما ثبت وما صح في ذلك. وهل هناك أحب إلى المؤمنين إلى عباد الرحمن وكلنا يعرف ذنوبه وكلنا يعرف حاجته إلى ربه عز وجل، إلى عفو ربه ومغفرته وإلى أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك أحب إلينا وأعظم من أن نعرف ما هي الأعمال التي إذا عملناها كنا من أهل الشفاعة؟ هذا شيء يجب أن نعلمه. ونذكر ما استطعنا أن نذكر فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. طبعا العبارة هذه سبق أن شرحت، لكن لعل بعضكم لا يحضر بعد المغرب وقت الأسئلة. وأن قول لم يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا أيضا من أهل التوحيد ولا لا؟ من أهل التوحيد، لكن لم يعملوا خيرا قط لماذا؟ إما أنهم عملوا حسنات ولكن أكلتها السيئات، نسأل الله العفو والعافية. حتى لا يجي واحد يقول تارك الصلاة مثلا، زي ما قلنا يجي واحد يقول تارك الصلاة يدخل في الشفاعة لم يعمل خيرا قط، يقول يا أخي القضية ليست هكذا، لأن الشفعاء كما في رواية البخاري نفسه الشفعاء يعرفون المشفوع لهم بماذا؟ بآثار السجود. كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. انظروا أهمية الصلاة في هذا في النجاة عند الله سبحانه وتعالى. فبذلك يعرفون العلامة. فيمكن أن يأتي ناس العلامة ما هي باينة، ما يشوفوها هم، ما هو مسارك صلاة بالمرة، لكن صلاة زي ما نقول إحنا زي عدمها صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء الصلاة ماذا قال؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما صليت. كم من المسلمين يموتون على هذه الصلاة وبإمكانه أن يتعلم. فهذا ليس من أهل الصلاة في الحقيقة لأنه ما صلى، فلا يرى له أثر، ما صلى. وفي نفس الوقت ليس تاركا للصلاة لأنه أدى شيئا ما، ليس مثل ذلك الذي لم يؤدي. والله تعالى لا يظلم أحدا شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى. فمثل هذه الحالة مثل حالة الذين في آخر الزمان حين لا يعلمون من الدين، إذا درس الإسلام فلم يبق منه إلا اسمه ولم يبق من الدين إلا رسمه، فيأتي القوم الذين لا يدرون ما صلاة، حتى لا يدرى ما صلاة ولا قيام ولا نسك، ولكن يقول الرجل منهم والمرأة سمعنا الرجل الكبير أو أدركنا آباءنا يقول الرجل الكبير منهم أدركنا آباءنا يقول لا إله إلا الله فنحن نقولها. هؤلاء طبعا الزمان زمان شر، وشرار الخلق هم الذين يرفع القرآن عنهم والذين لا يسمعون من الدين ولا يبلغون أي شيء في ذلك الزمن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا فلا ندركه. فلذلك الزمان زمان الشر ما يسمع إلا هذه الكلمة فيقولها، فيظلمهم الله عز وجل ويجعلهم مع الذين لم يقولوها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمثل هؤلاء مثلا الرجل الذي قتل، حديث الرجل قتل 99 وكمل 100، فماذا قالت لما اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وما عمل خير لسه، ما عمل، هو نوى أن يعمل الخير اتجه لكن ما عمل إلى الآن. ولكن تقول ملائكة الرحمة إنه جاء سائدا مقبلا على الله عز وجل. فأمثال هؤلاء يعني كلمة لم يعمل خيرا قط لا نفهمها على أنهم لم يعمل أي حسنة بإطلاق، وكان تاركا للصلاة على علم والقرآن موجود والمساجد يؤذن فيها وتارك الصلاة، حتى لا يفهم بعض الناس ذلك وأن هذا يعارض ما ورد في تكفير تارك الصلاة مثلا. هذه إعادة لما سبق. ونقول أسباب الشفاعة، الأعمال التي يستحق صاحبها الشفاعة، من أعظمها وأكثرها ولله الحمد انتشارا وفي إمكان كل مسلم أن يفعله، قراءة القرآن. قراءة القرآن يا أخوان، وهل هناك ما هو أعظم من كتاب الله عز وجل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم الإمام أحمد وغيرهم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم أوصى خاصة بسورتي إيه؟ أيوة الله يسأل البقرة، فقال اقرأوا الزهراوين أو الغراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يشفعان أو يدفع عن صاحبهما. انظروا فضل القرآن وفضل آل عمران والبقرة، ثم خص بالذات الفضل أيضا سورة إيه؟ البقرة بالذات، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يطيقها البطلة السحرة، هؤلاء المجرمون لا يطيقون سورة البقرة. فالقرآن هذا أساس من الأسس التي يجب أن نحرص عليها لنكسب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله بقية الأعمال في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. سؤال الإخوان أن يكتبوا الأسئلة، أن إذا تكلمنا مع أخ وحده نعطل الإخوان الجالسين الآخرين. الموضوع اليوم كما سمعتم يتعلق بالشفاعة لأهل الكبائر وإخراج أهل الكبائر من النار، ولهذا جاءت بعض الأسئلة أو كثير من الأسئلة حول هذا. مثلا جاءت أسئلة كثيرة منكم حول سقط الصلاة وحول قوله لم يعملوا خيرا قط، وهذه تقدمت الإجابة عليها، وأظن أنها كتبت قبل أن نتعرض الإجابة عليها، وإن شاء الله أنها قد اتضحت، ما فيها إشكال إن شاء الله بعد ما ذكرنا، ولا سيما وأنه مكرر. أحد الإخوان سأل سؤالا مهما في مثل هذا الموضع، يقول في الحديث المذكور الذي في آخره يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله، يعني الحديث الذي قرأناه اليوم، وأن الله سبحانه وتعالى يأذن لنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يقول بعض الناس، كثير من الناس يكتفي بذلك ويستهين بالعذاب في النار قبل إخراجه منها ما دام أن مرده في الآخر إلى الجنة، فما جوابنا على ذلك؟ الخوارج الذين نحن بسبب الرد عليهم من شبهاتهم مثل هذه الشبهة التي يريدها بعض الناس أو التي ينطق بها حال بعض الناس، يعني بعض الناس فعلا كما ذكر الأخ يستهين بالذنوب ويستهين بالمعاصي ويقول أنا موحد وسأخرج من النار ولو بعد حين، نسأل الله العفو والعافية، ومن أجل ذلك أراد الخوارج أن يعاقبوه وأن يضادوه، فقالوا لا يخرج أحد من النار بعد أن دخلها. والجواب الصحيح لأمثال هذا، العلاج الصحيح لأمثال هؤلاء المرضى الذين ذكر الأخ جزاه الله خيرا ووصف حالهم، هو أننا نحن الآن في مقام الرد على من ينكر الشفاعة، ولذلك فكلامنا الآن في ماذا؟ في أحد أحاديث أو في نصوص الوعد أو الوعيد. الآن نحن في مقام الوعد، لماذا؟ لأننا نرد على أصحاب الوعيد. ولو جئنا وكما سنفعل إن شاء الله عند الحديث عن المرجئة سنأتي بالأحاديث وبالآيات التي تبين عظم الذنوب وقبحها وآثارها وخطرها على الإنسان، عافانا الله وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا نحن في هذا المقام نقصد فئة وطائفة بعينها، وهي هؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن شابههم الذين يضيقون رحمة الله وينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة. أما هؤلاء المرضى وما أكثرهم الذين يستهينون أو يهون الشيطان لهم المعاصي والذنوب بحجة أنهم من أهل التوحيد فيا سبحان الله، أين كيف عرفوا أنهم من أهل التوحيد؟ أين الذي يستطيع أن يزكي نفسه ويقول أنا من أهل التوحيد فعلا وما يدريك؟ على أول شيء، جزم الإنسان بأنه من أهل التوحيد هذا شيء من تزكية النفس، والله تعالى نهانا أن نزكي أنفسنا وقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نحن نزكي أنفسنا نقول أنا من أهل التوحيد وأعمل ما شئت، في الحقيقة أن الذي يداوم ويستمر على المعاصي فإنه يخشى عليه من الشرك ولو بشكل أو بشرك لا يعلمه ولا يعلمه الناس. كان السلف الصالح، كان بعض السلف يسمي جميع الذنوب شركا. لماذا؟ لأنها فروعه وبريده ومدخله، ولأنه ما من أحد يعصي الله عز وجل إلا وأطاع الشيطان أو أطاع الهوى، وقد زين له إبليس والهوى ذلك حتى يستحل تلك المعصية. ولهذا بعض شاربي الخمر، بعض الزناة، بعض الذين يأكلون الرشوة، يأكلون الربا، مثل هذه الذنوب، بعضهم في الدنيا نحن لا نكفرهم لمجرد هذا العمل، لأننا مقيدون مأمورون بما حكم الله، لا نحكم على أحد إلا بما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أي ذنب. لكن فيهم من هو في حقيقته كافر، كيف ذلك؟ إذا استحل الذنب واستلذه إلى حد أنه يعرض بالكلية عما أمر الله تبارك وتعالى فيه ولا يبالي بكون أو الله تعالى كون الله تعالى حرمه أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لا يبالي بذلك أبدا، بل يراه حلالا ويفعله وعلى أساس أنه حلال من مقتضيات العصر أو التطور أو ما عاد فيه مجال لحلال وحرام أو ما يقوله كثير من الناس يظهرون ذلك بأفواههم، وكثير منهم موجود في قلوبهم نسأل الله العفو والعافية، هذا موجود. فهؤلاء ليسوا أصحاب كبائر، ليسوا مجرد أصحاب كبائر وليسوا من أهل الشفاعة. لماذا؟ لأن فعل الذنب وصل بهم إلى حد الاستحلال نسأل الله العفو والعافية، فهؤلاء قد طبع على قلوبهم وهم في الحقيقة كفار، أي فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، فلا تحل لهم الشفاعة وليسوا من أهلها، وأمثال هذا كثير. الأمر الآخر أن الإنسان كما سمعتم في الآيات التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا، حال الإنسان هو ظلوم جهول، إنه كان ظلوما جهولا، ومن ظلمه لنفسه ومن جهله أن يقول مثل هذا القول أو أن يزين له الشيطان مثل ذلك ويقول له مصيرك إلى الجنة لأنك موحد، مهما عملت فافعل ما شئت. لو كان صفة الإنسان الذي يقول هذا برد ذلك، لو كان عادلا يضع الأمور في مواضعها، ولو كان عليما وحكيما ويعرف عواقب الأمور ما قال هذا القول. لماذا؟ إذا عاش الإنسان 60 سنة في هذه الحياة الدنيا يعصي الله عز وجل، لو كانت عقوبته عند الله أن يدخل النار 60 سنة زي ما عصى الله، هل هذا بالله يستدعي أن الإنسان يعصي الله عز وجل؟ يعني هذا في عقوبات الدنيا ما أحد يرضى. لو قيل لأحد من الناس العمل هذا الذي عملته 1 سنة في الدنيا من المعاصي، استمريت 1 سنة على ذنب أو على أمر مخالف مثلا للنظام، استمريت عليه 1 سنة سوف تسجن 1 سنة لأنك خالفته 1 سنة، ما يرضى أحد. كيف؟ أعوذ بالله. يقول لا ما أعمل مدام تعاقب بمثل المدة التي عملت. فلو كان لو قيل لأهل النار إنكم إذا زليتم أو طرقتم أو شربتم الخمر أو أكلتم الربا أو الرشوة أو ما أشبه ذلك من الكبائر التي يستحق أصحابها النار والعقوبة بذلك، قيل لهم أنت يا فلان أكلت الربا 30 سنة سوف تدخل النار 30 سنة، وأنت يا من زليت 10 سنين تدخل النار 10 سنين. وكان الإنسان المخاطب بهذا عاقلا حكيما بصيرا بالعواقب، والله لا يزني أحد ولا يشرب الخمر أحد. لماذا؟ لأن لذة ساعة أو أكل بسيط، وهناك النار، نعوذ بالله من النار، عافانا الله وإياكم، نعوذ بالله. إذا قرأنا وصف النار والله إلا أن المؤمنين الأتقياء الصديقين يخافون منها وتقشعر جلودهم منها، فكيف بهؤلاء العقاة؟ لا يطيق الواحد أن يقال له في الدنيا ندخلك نار الدنيا بقدر السنين التي عطيت الله فيها أبدا. تعال أنت عمرك 30 مثلا، عطيت الله 30 سنة يحطك في فرن 30 سنة، أعوذ بالله، ما حد يرضى هذا الشيء. فكيف يسوي له الشيطان ويقول له ما بتبدأ في النار إلا فترة ثم تخرج، ونار الدنيا نار الآخرة أضعاف أضعاف، هذه نار الدنيا غمست في البحر 70 مرة حتى بقيت هذه الحرارة، فكيف بالنار الأساس؟ نعوذ بالله من ذلك. وما هو الأمر كذا وبس يا أخوان، لا، المشكلة أن هذه الآماد ليست 30 ولا 50 ولا 60، بل قد تكون آلاف أو ملايين السنين، نسأل الله العافية. نقول بإطلاق، لأن الحديث قد صح، قال للرجل أبي وأبوك في النار، نسأل الله العفو والعافية. يقول علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس دخولا الجنة، وعندما يقول الله تبارك وتعالى أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، نرجو توضيح ذلك. لا إشكال إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة ويقرع بابها ولا يؤذن لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، ولكن شفقته ورحمته بأمته تجعله يشفع لهم ليدخلوها، فهو يتقدمهم في دخولها، ولكن يشفع لهم أيضا ليدخلوا، فيكونون بذلك أول الأمم دخولا، فما في إشكال إن شاء الله تعالى. حيث نحب مع كثرة الأسئلة أن نمحق لنبدأ بما له علاقة بالموضوع. ما معنى هذا الخوف الذي وضع حول به كما سبق معنا في الكتاب؟ لما نقرأ في بعض النسخ في قوس في كلمة معينة، دليل على إيش؟ أن هذه الكلمة في زيادة في الحديث، أما في رواية أخرى أو صاحب مثلا شرح العقيدة الطحاوية ذكر الحديث ولم يأتي بهذه الكلمة، والمحقق زادها من الأصل من البخاري أو من مسلم أو ما أشبه ذلك. هذه نفس القضية فقريب منها. يقول الأخ، تكلم أحد الواعظين في حديث خاص مع بعض الناس بعد انتهاء الموعظة على مسألة الأخذ من اللحية لأنه لا داعي للتشديد فيها بل التساهل، واستدل بحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولم تشرك بي الحديث بمعناه. ما علاقة هذا بتغيير الإمام أحمد بتفسير الإمام أحمد رحمه الله لهذه الآية؟ وليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، عندما قال الفتنة الشرك لعله إذا ترك إلى آخره. الاستهانة بالمعاصي يا إخوان كما سبق أن قلنا، نعوذ بالله وإياكم أن نستهين بمعصية من المعاصي ونحتج على ذلك بأن الموحد مغفور له. نعم، هذا الحديث ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، حديث حسن، نعم، لكن هل معنى الحديث افعل ابن آدم ما شئت ولا تبالي بعقوبتي؟ لا، معناه يا ابن آدم أهم وأول ما أمرتك به وأعظمه هو التوحيد. يا أخوان لا نخلط بين مواضع الأدلة، وهذه التي وقع فيها أهل البدع ويقع فيها بعض الناس بجهل. المقصود من هذا الحديث بيان أهمية التوحيد وليس الاستهانة بالمعاصي. حديث البطاقة، الرجل الذي يوضع له 99 سجلا كلها خطايا كلها ذنوب كلها معاصي، فيقول الله تعالى هل بقي لك من شيء؟ فيقول لا شيء يا رب، ما عنده شيء. فيقول الله تعالى ولكننا لا نظلم أحد، فيخرج بطاقة، وهذه بطاقة لك مكتوب فيها لا إله إلا الله. الرجل يقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ولكن الله عز وجل لا يظلم، يظلم البطاقة، يضعها في الميزان، فترجح البطاقة التي فيها لا إله إلا الله بال99 سجلا. نفهم من هذا الحديث ايه؟ افعل ما شئت، املأ السجلات كما تشاء، سبحان الله، والله هذا هو الفهم المعكوس. نفهم منه أن التوحيد أعظم شيء، وأن التوحيد يكفر الخطايا، وأنه يكفر الذنوب. فحقق التوحيد يا أخي، تفهم ذلك، حقق التوحيد، ابدأ في دعوتك بالتوحيد، ابدأ نفسك بالتوحيد بأن لا تشرك بالله تعالى شيئا أبدا، لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. فإذا أخلصنا ذلك لله عز وجل، فمن منا يسلم من الذنوب؟ من؟ ما أحد يسلم من الذنوب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. سبحان الله، الأمة المصطفى منها ظالم لنفسه. نعم، فهذا الظلم قد يصل ببعض الناس إلى حد أنه ما عنده إلا تحقيق التوحيد. هذه حالات شاذة، حالات نادرة. ولذلك هذا الرجل، رجل أخبرنا الله عز وجل عن رجل، ما قال بعض المؤمن كل الناس، رجل فقط تقع له حالة شاذة غريبة. فعلا أليس غريب أن يجد إنسان صحيح العقيدة ويكذب ويظلم وجبار؟ تستغرب يا أخي، سبحان الله يا أخي، تقول والله رجل طيب محافظ على الصلاة، صاحب عقيدة طيبة، لكن شديد عنيف كذا كذا كذا، تستغرب ذلك أنت، هذا شيء غريب. لكن قد يقع الإنسان معرض لخطايا، والنفس البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى فيها مرونة عجيبة، فيها قد تجمع بين المتناقضات. أنت عندك أمر متناقض لا يمكن أن يفعل، ولكن قد يكون صحابي وقيل إنه من أهل بدر وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، ومع ذلك استوى شرب الخمر، تناقض. يعني بالنسبة لنا نحن الإنسان يشرب الخمر، ما نقدر نشهد له أنه يحب الله ورسوله، لأنه ما نعلم الغيب. يا أحد يشرب الخمر، نعوذ بالله، نحن على ما فينا من ذنوب والله لا نشربها، أعوذ بالله. فكيف يعني هذا الصحابي؟ لكن النفس البشرية تجمع المتناقضات، وقد يكون في كل واحد منا متناقضات، لو أطلع عليها الناس، لو أطلع عليها إخوانه لتعجبوا، قالوا كيف تجمع بين هذا وهذا؟ لكن هكذا الله تعالى جعل النفس البشرية. فهذا يقع من الإنسان أنه مع تحقيق التوحيد يرتكب موبقات. هل يعني ذلك أنه خراب ارتكب الموبقات؟ نستهين بأوامر الله، نستهين بعقوبة الله لمجرد أن الله سبحانه وتعالى كريم ووسعت رحمته كل شيء، وأن أهل التوحيد ينجون من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد يغفر لأهل التوحيد فلا يدخلهم النار أصلا، أو إن أدخلهم يشفع فيهم ويخرجهم؟ لا، نضع لكل حديث موضع. حديث الصادق المصدوق الذي تعلمون جميعا، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ضابط كان عن هذا الحديث. المقصود يقول: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من سوء الخاتم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث هذا ما مورده، ما موضعه؟ أورده النبي صلى الله عليه وسلم ليساء الظن بالله تبارك وتعالى؟ نعوذ بالله، حاشا الله وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصد ذلك أبدا. أورده ليعلمنا أمرا عظيما لنخاف من سوء الخاتمة، ونخاف من الذنوب ونخاف من المعاصي. نؤمن بقدر الله ونؤمن بما كتب الله ونخاف من المعاصي. احذر يا شيخ، لا تنغر، لا تنخدع. ترى في ناس يسبق عليه الكتاب قبيل الوفاة، نعوذ بالله. إذا لم أخاف فأزداد طاعة وأزداد تمسك، وأسأل الله الثبات، وأحرص على أن أردد لا إله إلا الله وأكثر من ذكرها، وأحرص حتى أموت وأنا على هذه الخاتمة الطيبة. أسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك بإذنه تعالى. لكن بعض الناس يقول ما في فائدة، يمكن واحد يعمل الطاعات في لحظة كذا يدخل النار، واحد يعمل إذن بلاش، لا يفهم الحديث فيعترض فيسيء الظن بالله، كأنه سبحانه وتعالى يعاقب إنسان عابد مخلص قانت أواه أواب، يعاقبه ربه في لحظة يجعله من أهل النار. ما هي كذا، ما هي كذا، ولا تليق بالله عز وجل. هذا الحديث مورده وموضعه أننا نخاف من سوء الخاتمة، ونؤمن بالقدر ونؤمن بالكتب، وأن ما وقع لنا رزقه أجله عمله شقي أو سعيد مكتوب علينا. هل أحد منا اطلع على ما كتب له؟ ماذا ما الحيلة؟ نؤمن بما كتب؟ لا، غير نؤمن به، ولكن نعمل. اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فهو ميسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل السقاوة فهو ميسر لعمل أهل الشقاوة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكثيرا يا إخوان ما نجعل الآية أو الحديث في غير موضعها. ولهذا الأخ جزاه الله خيرا انتبه إلى أن الإمام أحمد رحمه الله لما أن قال في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، لعله إذا ترك شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك. انظروا كيف العلماء الربانيين، هؤلاء العلماء الربانيين يعرفون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة السنة. لعل الواحد يستهين بشيء من السنة فيقع في الشرك، زي ما قلنا قبل شيء أن بعض السلف كان يقول المعاصي كلها من إيه؟ من الشرك، قد يقع ذلك. فهذا اللي يقول لك حلق اللحية، خلاص ما في سنة يا شيخ، ما هي مشكلة. الحديث يا أخي حديث صحيحة، فما عن غنى يا شيخ نضطر لنسمع، ما في مشكلة، سبحان الله. يقول له قال رسول الله وحديث صحيحة، ما في من أهل التوحيد أو بسيطة، أو زي ما قال هذا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. فهذا هو الذي خشيه الإمام أحمد، قد يقع هذا الرجل في الشرك والعياذ بالله، وقد يقع في أمر عظيم، في كبيرة خطيرة أخطر مما يعمل من الكبائر، وهو استمراء ذلك والتلذذ به، صلى الله تعالى العفو والعافية. فلنحذر يا إخوان، ويجب علينا جميعا نحن معاشر المؤمنين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أن نعظم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. الأعمال أي نعم، كلنا خطاؤون، كلنا مذنبون في أعمالنا، لكن نعظم أمر الله في قلوبنا. إذا قيل لك اتق الله، قف، لا تقول ليش تقول لي سبحان الله، كيف اتق الله؟ كلمة عظيمة، يجب أن تهز كل مؤمن ويقف ويقول نعم، ماذا صنعت؟ إذا نصحك أحد، إذا قال لك أحد يا أخي عملك هذا ما عليه دليل، قف، خطر، ممنوع، وانتبه وقل نعم، ماذا وضح لي. إذا قال لك أحد هذا عمل بدعة، إذا قال لك أحد هذا ما ورد، إذا قال لك أحد هذا حرام، خلاص قف. هكذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم أن يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، ما في رفض أبدا. فالمؤمنون يسمعون ويطيعون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقابلون أمر الله بذلك. ولهذا من أكبر ما أصاب الأمة الإسلامية يا إخوان بالذل والخزي والفرقة، أنها عظمت أمر الكافرين وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عظمنا ما أمر الله تعالى باحتقاره، واحتقرنا ما أمر الله تعالى بتعظيمه. شعائر الله التي أمر الله بتعظيمها جميعا استهنا بها، فأصبح حالنا كما جاء في الحديث عن المنافقين نعوذ بالله، يرى الذنب مثل الذباب وقع على أنفه فطار. لكن المؤمن كيف يرى ذنبه؟ كالجبل يكاد أن يقع عليه. هذا حال المؤمن. نحن الآن لا بسيطة، فعظمنا ما يعظمه الكفار، بل عظمنا الكفار أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا هل يجتمع في قلب أحد تعظيم الكفار وتعظيم الله تعالى، تعظيم الله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمع؟ ما تجتمع. وهل يجتمع لأمة من الأم، هل يجتمع للأمة الإسلامية أو طائفة منها تعظيم الكفار والعز والتمكين في الأرض؟ ما تجتمع، ما يمكن أن تجتمع، لأن العزة لا تكون إلا على الكفار. على من يعز المسلمون؟ عزة على من؟ على الكافرين. وإن كنا نحن الآن جعلناها على المؤمنين وأذلة على نعوذ بالله. فإذا كانت العزة على الكافرين، عزة المؤمن تظهر على الكافرين، تقع على الكافرين، فإذا عظم الكفار فماذا يكون الحال؟ الذل، الذل للمسلمين والخزي والعار، نسأل الله العفو والعافية، والتخلي عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبحان الله، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة، هذه الأمة أفضل الأمم شهيدة على الأمم، على الأمة الأخرى. فإذا جاء أحد من أمته أو ينتسب إلى أمته صلى الله عليه وسلم أو طائفة ممن ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم يعظمون الكفار ويرونهم أفضل منهم ويرون غاية ما يتمنونه أن يلتحقوا بركب الكفار، فبالله هؤلاء شهداء على من؟ يشهدوا على الكفار؟ لا، ليسوا من الشهداء، هؤلاء ليسوا من الشهداء، ولن يكونوا بطبيعة الحال من الشفعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الشهادة والشفاعة كما قال في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي رواه يوم مسلم، قال: إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. من يشهد؟ اللعان يشهد. فتعظيم الكافرين يا إخوان، أصبح الآن اليوم أصبحنا في حالة مزرية، عظمنا أفكارهم، عظمنا آراءهم، عظمنا طريقتهم في الحياة، عظمنا أشخاصهم، حتى أننا قد نكرم الكافر بأعظم ما نكرم به أكبر إنسان من علماء المسلمين أو من أهل الدين أو من أهل الإيمان أو من أهل الخير، الذين بعلمهم يقتدي الناس ويستضيئون، والذين هم ورثة الأنبياء، فتجدوننا نعظم الكافر أكثر من هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. فهذا نحن عندما نتحدث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نجعل وصف عيننا أن نعمل الأعمال التي نكون بها أهلا لشفاعته صلى الله عليه وسلم وأهلا للشهادة على الناس، ولا نكون ممن والعياذ بالله ينقصون ويرتدون على عقابهم، ينادون عن الحوض ويحرمون الشفاعة ويطردون من رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لم يعظموا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفوا في هذا الدين حقه وللمسلمين حقهم. هل الذين يعظمون الكفار من الذين يتولونهم؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال بعض السلف ابن عباس على ما أذكر قال: ولو أن تبري لهم قلما. الذي إذا وصل الأمر إلى التعظيم القلبي نعوذ بالله، ما هي الولاية؟ ما هو تولي الكفار؟ ما هي ولاية الكفار أكثر من أنك تعظمهم؟ اسأل نفسك ما هي ولاية المؤمنين. أنت أقول لك: هل توالي المؤمنين؟ تقول: نعم والي المؤمنين. إيش معنى أواليهم؟ بطبيعة الحال تحبهم وتتمنى لهم الخير وتكرمهم. فإذا كانت المحبة والإكرام والتعظيم هذا حصل للكافر، فهذه ولاية ولا لا؟ ولاية بلا شك. نسأل الله العفو والعافية، وأن يهدي ضال هذه الأمة إلى الصراط المستقيم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم إما أن يكون منهم أي خرج من الإسلام إلى الكفر فأصبح واحدا منهم كمن يتمنى لهم النصر على المسلمين أو يحارب معهم والعياذ بالله أو مثال ذلك، فهذا منهم أي كافر مثلهم، وإما منهم في الحكم في العذاب وفي الخزي وفي الذل إذا كان لم يصل به الحال إلى درجة الخروج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. أي على كل حال خطر. حديث ليس زمان يأتي إلا والزمان الذي بعده شر منه. يقول زمن عمر بن عبد العزيز أتى خير من زمن من قبله من ملوك بني أمية، وضح ذلك. هذا الحديث نفس الراوي الذي روينا حديثه اليوم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، أتى إليه قوم يشكون إليه ما وقع من ظلم الحجاج وجوره، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حدثني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء زمن عمر بن عبد العزيز وكان بلا شك أفضل من زمن الحجاج وعبد الملك بن مروان والوليد اللذين كان الحجاج في زمنهما، فكيف نوفق بين هذا؟ إما أن هذا بحسب الجملة، بحسب الجملة وليس بخصوص أزمنة معينة، فتكون هذه استثناءات من القاعدة والجملة العامة، وإما أن ذلك خاص بجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد انقرض ذلك الجيل فلما جاء عمر بن عبد العزيز كان على رأس الجيل الثاني، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقعت الفتنة الأولى فأهلكت معظم أهل بدر، وكيف أفضل الناس الصحابة، وقعت الفتنة الأولى فلم تبق من أهل بدر أحد كما قال سعيد ابن المسيب، لم تبق من أهل بدر أحد، ثم وقعت الفتنة الثانية فذهب أكثر الصحابة، ما جاء زمن الحجاج إلا ولم يبق من الصحابة على قيد الحياة إلا نفر قليل، فكان كل ما يأتيهم زمن فعلا ما بعده شر من إلى زمن الحجاج الذي توفي فيه أغلبهم، وما بقي ما عاش بعد الحجاج إلا نذر يسير، فإما هذا وإما هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. في سؤال هنا قد يكون فيه نوع من الأهمية، أخ أتى أهله حديث عهد بالزواج، فأتى أهله وهي حائض، تقول لك يا أخي قد فعلت كبيرة وذنبا صريحا مخالفا بذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل، والأخ يسأل ما هي الكفارة التي عليه، ذكر بعض السلف كفارات لم تثبت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مجمل قوله تعالى إن الحسنات، عموم ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، فعليك أولا أن تتوب وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تندم على ذلك وأن تتصدق، أقول لتكفر عن هذه الخطيئة تصدق بما استطعت واستغفر الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله بحسنات تذهب عنك هذه الخطيئة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن الإخوان جميعا. ما الفرق بين تعظيم الكفار وأخذ الحكمة والنظريات منهم من حيث أن الحكمة ضالة المؤمن؟ ما نقول النظريات، نقول الصناعات أو الفوائد. نعم الحكمة ضالة المؤمن، ولا يجوز أن يتفوق علينا الكفار في أي مجال من المجالات، مجالات الحقيقية، ما نعني مسابقات الأولمبية، لا يجوز أن يتفوق علينا الكفار في الصناعات ولا في القوة العسكرية ولا في أي أمر من الأمور التي يكون بها عز للكفر وذل للإسلام، ولهذا يجب علينا أن نأخذ هذه العلوم ولو من عندهم، ولو لم يكن ذلك إلا بالابتعاث إليهم لجاز ذلك الابتعاث، رغم أن الإقامة في دار المشركين حرام ومعلوم ذلك، والسفر إلى بلاد المشركين حرام بلا شك، لكن لو لم يكن ذلك إلا بأن نذهب إليهم لنأخذ هذا العلم نأخذه، لو لم يمكن ذلك إلا بأن نستقدمهم إلى بلاد الإسلام علما بأن إطلاعهم على أمور على أسرار المسلمين حرام، وعلما بأن استشارتهم حرام، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وعلما بأن دخولهم جزيرة العرب بقصد الاستقرار والعيش فيها حرام، لكن لو اضطررنا إلى أن نأخذ منهم أمر مما يقوى به الإسلام ويذل به الكفر فإننا نأخذه حينئذ. والحقيقة أن لو كنا أمة إسلامية بالمعنى الصحيح وطبقنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الصحيح ما وصلنا إلى هذه الحالة التي علا فيها الكفار وسيطروا وتمكنوا وذل فيها المؤمنون وتقهقروا أبدا. لكن هذه الحالة الشاذة والوضع الخطأ كيف نصحح؟ يمكن أن نصحح بأن نأخذ من هؤلاء كل العلوم النافعة ونحرص عليها ونجتهد في ذلك مع ازدرائهم، مع احتقارهم، مع اعتقاد كفرهم، مع اعتقاد خلودهم في النار، مع تعظيمنا للمؤمنين وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا أقلة أو أدلة بالنسبة لحكم أولئك الكافرين أو نظر أولئك الكافرين. هذا الذي يجب علينا. فالحكم نفسه لا يتغير في حق الكفار، ولكن الاستثناء يكون في مثل هذه الحالات التي لا نستطيع أن نقاومهم إلا بأن نأخذ منهم شيئا من علومهم أو من صناعاتهم أو مما فعلوه. فهذا الذي يجب أن يكون به التعامل بينهم. والعلاقة مع الكفار لها موضعها الذي لا نستطيع أن نفصل فيه الآن، وإنما ذكرناها على سبيل الاستطراد والفائدة لأنكم سألتم عن ذلك ضمن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أقدم الحمد لله رب العالمين.